تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. سبحان من هذا كلامه، سبحان من هذا كلامه، سبحانه وتعالى علوا كبيرا. وبعد إخوة الإيمان، فقد أنصتنا خاشعين متدبرين لتلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد السيد ضيف لما تيسر من سورة البقرة في مستهل نقلنا لصلاة فجر هذا اليوم من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة.